الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم العادة السرية وكيفية العلاج منها؟ الحمد لله رب العالمين. القاعدة في هذا قد وضحها الله عز وجل في كتابه الكريم أيما توضيح، فقال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن المعلوم أن هذه العادة السرية القبيحة المذمومة من جملة ما يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يدعها وأن يعرف أنها من جملة ما يضر بجسده ودينه في عاجل أمره وآجله. وقد ذكر الأطباء جملا كثيرة من أضرار هذه العادة القبيحة المذمومة المحرمة شرعا، فهي من جملة ما يؤثر في صحة الجسد بسرعة الانفعال وبكثرة الوساوس والاضطرابات النفسية وبمحبة العزلة والارتياب في الآخرين، وكذلك من أضرارها ذلك البرود الجنسي المزمن، فيكون الجماع بعد ذلك خاليا من أي نشوة جنسية بعد الزواج. وكما أن هذه العادة تسلب من القلب الغيرة والشهامة والحيوية، وكذلك تؤثر بالدرجة الأولى على السمع وعلى النظر وعلى التفكير وعلى قوة الجسد فتضعفها، وعلى المناعة فتنهكها، وتسبب كذلك فقر الدم، وتسبب اصفرار الوجه وانسداد الشهية وضعف الذاكرة، تسبب النحافة وتراخي الأعصاب، وتسبب الدوار، وتسبب كذلك حرقانا عند التبول، وتسبب كذلك نزول بعض الإفرازات المخاطية التي تدل على وجود العلل الباطنية. وبناء على هذه الأضرار العظيمة، فقد حرمت الشريعة كل ما يكون فيه استفراغ للشهوة في غير هذين الطريقين المشروعين، وهو الزواج أو ملك اليمين. فقال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فحفظ الفرج من قواعد الدين، ومن جملة ضرورات الدين الخمس حفظ الأعراض وحفظ النسل، فتلك القطرات الذهبية لا يجوز استفراغها إلا في الطريق الشرعي فقط. فالعادة السرية محرمة عند أهل العلم بالأدلة. يقول الله تبارك وتعالى كذلك: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمر الله عز وجل عند عدم القدرة على النكاح بالاستعفاف. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين. ولأن الاستمناء باليد فيه مخالفة للفطرة، فهو فعل غير مألوف للفطرة، فقد ركب الله عز وجل هذا الجهاز التناسلي في الجسم ليؤدي وظيفة سامية، ألا وهي الحفاظ على بقاء النوع الإنساني عن طريق الجماع المشروع. فهذه العادة فيها استفراغ لهذا الماء في غير مقصوده الشرعي، ولا يحقق شيئا من أسباب من المقاصد الشرعية. فإذن هو حرام بالكتاب وبالسنة وبالعقل والفطرة الصحيحة السليمة الخالية عن الملوثات والمؤثرات. وأما علاجه فإننا أولا لا بد أن نعرف أسبابه حتى نعرف العلاج. فمن جملة هذه الأسباب أن يفتح الإنسان على نفسه الأمور التي تثير شهوته من رؤية بعض المقاطع التي تثير شهوته أو سماع بعض الكلام الذي يثير شهوته، أو أن يتوحد بنفسه وحدة تثير شهوته، أو أن يكثر التفكير في أمر تتوقد معه شهوته، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبعد عن ذلك كله وأن يقطع هذه الأسباب التي تثير شهوته. ومن أعظم أسبابها كذلك ضعف الإيمان واليقين وانعدام الرقابة لله عز وجل، فإن الإنسان يستخفي من أعين الناس الذين لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويبارز ربه بهذه المعصية في حال الله عز وجل يراه ويسمع كلامه ويطلع على أحواله. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فعلى الإنسان أن يقوي إيمانه ويقوي يقينه بأن الله عز وجل مطلع عليه، فكيف يبارز الله وكيف يكشف عورته أمام الله لإرادة فعل هذه المعصية القبيحة المذمومة. ومن أسبابها كذلك ضعف التربية، ضعف التربية الأسرية، ومن أسبابها كذلك بعض الأمور المخلة بالدين والإيمان من هذه المقاطع الخبيثة التي تكون في جوالات بعض الناس، أو من الدخول على بعض المواقع التي تبرز الإنسان يجامع المرأة كما يجامع الرجل زوجته، وهي مواقع قد انتشرت على أجهزة التواصل الاجتماعي وكثرت هذه الأمور وكثر نظر كثير وزاد نظر كثير من الناس لها ممن لا يخافون الله تبارك وتعالى. ولذلك فأعظم علاج يعالج به ذلك تقوية اليقين بالله عز وجل وتقوية الإيمان وتعظيم الرقابة، وأن يعلم الإنسان أن الله عز وجل معه، أن يعلم الإنسان أن الله معه حيثما كان. ومنها كذلك إبعاد هذه المقاطع وإلغاؤها وعدم الدخول على هذه المواقع الخبيثة، وقطع أسباب الشر التي تثير كمائن هذه الشهوة في النفوس. ومن أنواع العلاج كذلك المبادرة بالزواج، لا بد من المبادرة بالزواج ذكرا كان أو أنثى، فإن كان ذكرا فليبحث لنفسه عن زوجة صالحة وليستدن وليتحمل الدون، إذا لم يكن يجد مالا حاضرا يتزوج به ولم يستطع باءة حاضرة فليبحث عن من يدينه ليتزوج. وكذلك المرأة تخبر والدها أو تخبر أخاها أو تخبر أمها بأنها تريد أن تتزوج، إن هذا أغض للبصر وأحصن للفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلى الإنسان يكمل مراتب التقوى وأن يكمل مراتب المراقبة وأن يبتعد عن الأسباب التي تثير هذه الشهوة في نفسه، وعليه أن يسعى بالخلاص لنفسه بسرعة الزواج، فإن الزواج يقطع ذلك كله بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإخواننا المسلمين من هذه البلية، والله أعلم.